ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أي السَّمَاءِ